صاحبيه وعليه كلما كان السحاب المزني وبلا يا الله يا يارم يا رب يا رحمن يا رحيم يا مؤمن يا سلام يا بسيط الأرزاق يا كريم صلي وسلم دوام على محمد ما هم الناس صحبيه وآله كلما كان السحاب المزني وبلا الماء انطف بنا يا لطيف وحفنا بالأمن والسلام وكل صعب منيب اجعله سهلا طيعا زماما بفضل خير الألم من ضل لا تبوط الضحى الغيوم صلى إله السلام على محمد خير من يسمى وآله كلما كان السحاب المزني وبلا الماء يا قلبك بمدح خير الخلق صفوة بر والفؤاد الجارح بمدحه والله ثم والله أزكى الصلاة والسلام على محمد دائما تدوم صلى إله السلام على صحبيه وآله كلما كان السحاب المزني وبلا صلى وسلم دوام على محمد ما هم الناس وآله كلما كان السحاب المزني